بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث: إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك على التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، لكن هذا الحديث معلول بالوقف. قال أبو داود رحمه الله تعالى: قال رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفة، عن ابن عباس موقوفة. ورواه أيضا البيهقي من حديث عمرو شعيب بن أبيه عن جده، وكذلك رواه من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية إذا استلم الحجر. وبه قال بعض أكثر أهل العلم كما نقله الترمذي رحمه الله تعالى. وقيل إن المعتمر إذا دخل العرش، يعني بيوت مكة، إذا دخل بيوت مكة فإنه يقطع التلبية ثم يشتغل بعد ذلك بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، لحديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اعتمر بات بذي طوى وقطع التلبية وأمسك عن التلبية، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وروى ابن خزيمة من حديث عبيد بن حنين أنه قال لابن عمر رضي الله عنه: رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية. قال: صدقت يا ابن حنين، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل قطع التلبية. وهذا القول هو الصواب، أن المعتمر إذا دخل بيوت مكة فإنه يقطع التلبية. نعم. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. نعم. وهذا الحديث مشكل، لأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة متى؟ ها؟ في الضحى، بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ذهب مباشرة وحلق ونحر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى مكة، ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة وصريحة، وأصح من حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء: إن هذا يدل على الاستحباب، يدل على الجواز، وأن للإنسان أن يطوف في النهار أو يطوف في الليل. وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى كل ليلة، فهذا الحديث يحمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر الذي يسمى يوم القر زار النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم طاف ثم رجع صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف، استغربه ابن المديني وأحمد، وقد رواه الطبراني من حديث قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ولو صح هذا الحديث لدل على أن المقصود بحديث ابن عباس في طواف الزيارة هنا أي طواف زيارة، وليس المقصود الزيارة الذي هو طواف الإفاضة طواف الركن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مكة أيام منى ويطوف صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة متى؟ في الضحى. نعم. باب ما جاء في نزول الأبطح. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال باب ما جاء في نزول الأبطح. المقصود بالأبطح هو مكان متسع بين مكة ومنى، نزله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمى الجمار في اليوم الثالث صلى الله عليه وسلم، فنفر إلى وين؟ إلى مكة صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل مكة مباشرة، وإنما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بالأبطح صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العشاء الفجر، ثم ذهب وطاف صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النزول بالأبطح ليس من السنة، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه كما تقول عائشة رضي الله عنها. فقول ابن عباس رضي الله عنه ليس التحصيب بشيء، يعني ليس بسنة أو واجب. باب آخر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. باب ما جاء في حج الصبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا قزاعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وحديث وحج الصبي صحيح باتفاق العلماء لهذين الحديثين، وكذلك جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، كمثل حديث الباب، لكن حديث الباب ليس في الصحيح، ليس في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. فالمقصود أن الصبي إذا حج فإن حجه كحج الكبير، فإنه يتقي كما يتقي الكبير إلا أنه إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه يرفع عنه ولا يأثم بذلك لقصوره عن الفهم ولمعرفته ولقلة معرفته بالأحكام الشرعية. فلو أنه لبس ثيابه أو أنه تطيب أو غير ذلك فإنه ليس عليه شيء. كذلك لو أنه خلع إحرامه ولم يكمل، وهذه مسألة ترد كثيرا على كثير من أهل العلم، يعني مثلا أن بعض الناس يذهب إلى مكة ثم يأخذ معه الصبيان الصغار، بعض الصغار لا يستطيع أن يكمل لشدة الزحام، أو بعضهم يتعمد ما يطوف ولا يسعى، يخلي أهله مثلا يروحون يسعون وهو جالس، يقولون ما نقدر أو أنه تعب، أو بعض الصغار لفرط لعبهم وغير ذلك يبدأ يلعب يخلي العمرة، بعضهم يحل إحرامه يرجع. هذا الصغير لا يؤاخذ من ذلك، فإنه لو حل إحرامه ليس عليه شيء، وإحرامه يعتبر إيش؟ يعتبر باطلا في هذه الحالة، يعتبر باطلا في هذه الحالة. أما تشديد بعض أهل العلم في زماننا أن مثل هذا أنه يبقى على إحرامه حتى لو وصل 60 سنة أو 50 سنة، وهذا خطأ حقيقة، هذا لا يمكن أن يكون في الشريعة. لأن بعض الناس يا أخوان، وقد ذكرت لي هذه بعض النساء، أنها ذهبت مع أهلها قديما وكانت صغيرة ولم تكمل حجها أو تكمل عمرتها، فأرادت أن تكتب عقد النكاح، فبعض الناس في زماننا أفتاها بأن عقدها باطل. وهل يعقل أن الإنسان يبقى على إحرامه 10 سنوات و15 سنة وهو في بلده؟ هذا لا يعقل في الشرع. ولذلك ذهب الأحناف الحنفية إلى أن الإنسان لو رفض الإحرام فإنه يرفض، وإن كان محرما عليه يرفض ويكون حلا خلاف لجمهور العلماء. فإذا أخذنا بقول الحنفية في هذه المسألة، ودليلهم قوي حقيقة في هذه المسائل، إذا أخذنا بقول الحنفية في هذه المسألة وطبقناه على الصغار، فإن القول في هذه المسألة قول قوي، أن الطفل الصغير لو رفض إحرامه أو كان جاهلا أصلا أن إحرامه يرفض في هذه الحالة، يعني قد حل من إحرامه وإن كان آثما برفضه للإحرام إذا كان بالغا، لكن أن يكون صغيرا عمره 10 سنوات ثم تبلغ البنت وتصل إلى 20 سنة ثم يكتب عقدها ويفتى بأن عقدها باطل لأنها قد أحرمت وهي عمرها 10 سنوات وهي ما زالت في إحرامها منذ 10 سنوات، وهذا حقيقة لا يكون في الشريعة هذا، وهذا حرج عظيم على الأمة. ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه المسألة، وأنه لا يفتى في هذه المسألة بمجرد دليل مر عليه ويترك الأدلة الأخرى التي فيها سعة للمسلمين. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. نعم، وهذا اللفظ ليس بصحيح. طبعا الحديث ضعيف في أصله، أشعث بن سوار ضعيف، لكن لفظ الترمذي هنا شاذ ولا يصح، لأنه قال فكنا نلبي عن النساء، لأن النساء لا يلبى عنهن باتفاق العلماء، وإنما يلبى عن الصبيان، لبى عن الصبيان. ولذلك جاء لفظه عند ابن ماجه والطبراني وابن أبي شيبة باللفظ الصحيح، قال ومعنا النساء والصبيان، قال فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وهذا اللفظ هو الصحيح وإن كان الحديث في الأصل ضعيف. قال ومعنا النساء والصبيان، قال فرمينا عن الصبيان ولبينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم. فالصبي الصغير إذا كان لا يعرف ولا يعي التلبية فإنه يلبى عنه، خصوصا أبو سنة أو سنتين ما يفهم ولا يدرك وقد لا يتكلم فإنه يلبى عنه. أما إذا كان مميزا وعاقلا ويعرف فإنه يقال له لب أنت بنفسك، فإذا لبى دخل في النسك. نعم. ويرمي هو أيضا بنفسه إذا كان مستطيعا. نعم. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه. وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت، وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذان الحديثان يدلان على أن الكبير الذي لا يستطيع الحج أو المريض أو غير ذلك فإنه يحج عنه، يقيم أحدا يحج عنه فيحج عنه وتصح الحج في هذه الحالة. فلو أنه برأ، فلو أن الكبير مثلا برأ من مرضه الذي كان لا يرجى برؤه فإنه يسقط عنه الحج في هذه الحالة. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه في الغالب، فإنه لو أقام من يحج عنه فإنه إذا برأ فإنه لا يحج عنه، فإنه لا يحج مرة أخرى، وإن حج احتياطا فهو جميل وحسن. كذلك عن الميت كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. فإذا كان مستطيعا فإنه يدفع لمن يحج عنه. كذلك إذا مات ولم يحج وعنده مال فإنه يخرج من ماله من يحج عنه. باب. منه حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعنة. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان: الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت إن بأنها تطوع. قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. باب. منه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جشعم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم. قال: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمرة أواجبة هي فقال: لا. هذا الحديث صريح في هذه المسألة، إلا أنه حديث ليس بصحيح، وقد عاب أهل العلم على الترمذي رحمه الله تعالى في تصحيح لهذا الحديث بسبب وجود الحجاج بن أرطاة رحمه الله تعالى، وهو ضعيف. ونقل الترمذي رحمه الله تعالى عن الشافعي أنه قال: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت. وظاهر كلام الترمذي الشافعي رحمه الله تعالى أنه يوجبها، لأنه قال لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت، لكن سياقه يدل على أنه إيش يرى أنها سنة، ولا أو يقال إن هذا كان كلام الشافعي رحمه الله تعالى ببغداد، ثم بعد ذلك كان يقول بمصر أنها فرض لازم كما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وكذلك جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال نحو ما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كلام مالك الذي هو طبق كلام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما ابن عبد البر رحمه الله تعالى ثم قال هذا اللفظ يدل بظاهره على وجوب العمرة، وقد جعل بعض الناس مذهب مالك وقد جعل جهل بعض الناس مذهب مالك فظنوا أنه يوجب العمرة لقوله لا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، قال وليس كذلك عند جماعة أصحابه لا يختلفون عنه أنها سنة، يعني عن مالك رحمه الله تعالى، نعم. باب ما ذكر في فضل العمرة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، هنا هذا الحديث مطلق لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك، فما يعتقده بعض الناس أنه حتى ينبت شعر رأسه فإن هذا ليس له أصل، أو أنه يحده بيوم أو يومين أو أسبوع أو غير ذلك فإنه ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الحديث أن الإنسان لو تابع العمرة بعد العمرة مباشرة أنه لا بأس بذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم عقب عمرتها التي كانت في مع حجتها. وكذلك فعل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أهل مع عائشة رضي الله عنها عندما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل بعمرة، هذه الرواية وهي أهل بلفظ إيش التثنية، هذا يدل على أن عبد الرحمن أهل بالعمرة أيضا مع إيش مع عائشة رضي الله عنها، فهذا يدل على أن على جواز إيش فعل العمرة في سفرة واحدة. أما قول بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى قال إنه لم يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه فعل هذا، يقول ابن حجر رحمه الله ردا على هذا القول قال لما فعلته عائشة دل على الجواز، يكفي أن عائشة رضي الله عنه فعلت هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز إيش فعل العمرة بعد العمرة ولو في سفرة واحدة. نعم. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، والتنعيم هو المكان الحل الذي هو على حد إيش الحرم، حد الحرم، وهنا كان جبل يسمى التنعيم فسمي هذا المكان إيش باسم الجبل، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها الذي أهلت منه رضي الله عنها. وقد جاء عند الفاكهي عن سعيد بن جبير أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم، فهذا من باب الأغلب وليس من باب الوجوب، لأن الإنسان لو ذهب إلى أي مكان من الحدود من الحرام فإنه لا بأس بذلك. ولذلك الذين يسكنون مثلا شرق مكة، شرق إيش مكة يعني على حدود مزدلفة، أقرب شيء لهم إيش عرفة، عرفة تعتبر إيش من الحل أو من الحرم، عرفة من الحل يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود إيش الحرم، لو ذهب إلى عرفة ثم أحرم منها ورجع فإنه لا بأس بذلك. المقصود أنه يجمع بين الحل والحرم ثم يحرم من الحل ثم يخرج ثم يدخل إلى الحرم. نعم. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم ابن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء في ويقال في لفظة ويقال جاء هذا ويقال جاء مع الطريق موصول موجود عندكم هذه اللفظة ها موجودة. طيب ونقل اللي ذكرت إيش قال الترمذي إيش حديث حسن غريب حسن غريب عندكم نعم. ها أحد عنده غريب اللي عنده غريب يرفع يده غريب بس أيه اللي عنده غريب بس أيه واللي عنده حسن غريب الأكثر نعم هو الصواب الحسن غريب وهذا نقله جماعة من أهل العلم في تحفة الأشراف وغيره إيش نقل عن الترمذي أنه قال حسن غريب حسن حسن غريب وهو كذلك وهو كذلك هذه العمرة خفيت على كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة صلى الله عليه وسلم ثم إيش لما قسم غنائم حنين صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالليل ثم طاف وسعى ثم خرج مباشرة صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض الناس لا يعرف عن هذه إيش العمرة شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم عملها بالليل ورجع مباشرة كبائت صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب قال فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. حدثنا أحمد بن نعم وهذا الحديث السند الذي ساقه الترمذي رحمه الله تعالى هو من هذا الطريق منقطع لكنه جاء في الصحيحين ها من طريق آخر بذات اللفظ بذات اللفظ في البخاري ومسلم. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. نعم وطبعا ابن عمر رضي الله عنه وهم في هذا والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم وكذلك عمرته التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر عفوا كانت في ذي الحجة في ذي الحجة. أما باقي عمره صلى الله عليه وسلم فكانت متى في ذي القعدة. نعم. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس. نعم واعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة جاء من باب الموافقة وليس من باب القصد فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة حتى وصل إلى مكة في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم وهذا في يوم الحديبية ثم صده من ها صده المشركون ثم تقاضى معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي من العام المقبل فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه من باب المقاضات فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ها مع حجته صلى الله عليه وسلم واعتمر متى أيضا في حديث محرش الكعبي رضي الله عنه في ذي القعدة. نعم. باب ما جاء في عمرة رمضان. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش عن هرم بن خنبش ووهب أصح وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. نعم قال إسحاق رحمه الله تعالى يفسر هذا الحديث وأن المقصود إيش به إيش ها وأن المقصود أنه في الفضل لا في الإجزاء. فاتفق أهل العلم على أن الإنسان لو اعتمر في رمضان أنها لا تجزي عن حجة الإسلام فإنها لا تجزي عن حجة الإسلام لكن فضلها كالحجة. وهذا الحديث صريح صحيح وقد جاء أيضا في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا الحديث أصرح وصريح على أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها أفضل من غيرها. أما من ذهب إلى أن هذا الحديث خاص بأم معقل فإنه قول ضعيف فإن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث عام وليس خاصا بهذه المرأة وليس خاصا بهذه المرأة. ولذلك جاء أيضا عند أبي داود أن سعيد بن جبير قال لا أدري هذا الحديث خاص بهذه المرأة أم عام لكل الناس. وصاب أنه عام لكل الناس وإليه ذهب أكثر أهل العلم فإنه لا يصح أن يقال إن العمرة في ذي القعدة أفضل منها في رمضان. قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف لأنه لا يدل لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه إيش الأفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء خشية إيش أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا قول صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان لا يدل على أنها إيش على أن ذي القعدة أفضل من ذي الحجة. أما قوله بعضهم إلى أنه لا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يحجون في رمضان فهذا قول ضعيف أيضا لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه اعتمر في رمضان اعتمر في رمضان. وعدم النقل لا يدل على العدم عدم النقل إيش لا يدل على العدم فإن بعض من يقول إنه لا يعرف عن الصحابة وغير ذلك إنهم كانوا يعتمرون في رمضان هذا يدل ليه هذا ليس فيه دلالة على أن إيش أن أن أن أن أن أن العمرة في ذي القعدة أفضل منها في الحجة لأن هذا حديث صريح في هذه المسألة لا ها لا جدال فيه ولا إشكال فيه. فمجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ربما اختار الأقل أو المفضول صلى الله عليه وسلم حتى إيش ها حتى لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من العمل صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة العشاء إلى منتصف الليل وقال لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي في أحاديث كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية المشقة على أمتي وليس أنه ها وليس أنه فاض المفضول. نعم باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال صدق. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن مسلم من هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمد يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم وهذا الحديث بما يعرف عند أهل المصطلح في قسم إيش المزيد في متصل الأسانيد، أن الرواة هنا اختلفوا على يحيى بن أبي كثير، منهم من ذكر واسطة بين عكرمة وبين الحجاج رضي الله عنه وهو عبد الله بن مرة، ومنهم من لم يذكره، وإنما نص على أن عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى ها سمعه من الحجاج. ونقول إن كلا الحديثين إيش كلا الأسانيدين إيش صحيح، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، يعني ربما سقط بعضهم، ربما سقط الراوي وربما إيش ذكر، فالراوي عنه الذي هو عكرمة سمع من الحجاج وسمع من عبد الله بن عامر من رافع من الحجاج. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أصابه كسر أو عرج فإنه يحل وليس عليه شيء، فإنه يحل وليس عليه شيء لتعذر إتمام الحج، ولأن الحج سيفوته في هذه السنة ولا يستطيع المكوث حتى يبرأ، لأن الإنسان قد يحرج يجلس شهر شهرين ثلاثة أربعة وغير ذلك وهو مكسور فلا يستطيع إيش الانتظار، فإنه إذا كانت حجة وداع فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. نعم. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. باب منه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. حديث ضباعة صريح في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا خشي أن يصيبه شيء حال إحرامه فإنه يشترط ويحل وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإذا انحبس الإنسان عن مكة فإن له أن يحل من إحرامه وليس عليه شيء. وقول ابن عمر رضي الله عنه قال أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صد عن الكعبة صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها حل صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها بالذبح ها والتقصير، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه يرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه إيش ها حديث ضباعة رضي الله عنها. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وصح القول بالاشتراط في الحج قال عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة رضي الله عنها، قال ولم يصح إنكاره إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، قال ولم يصح إنكاره إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية، قال لم يصح الاشتراط عن أحد سوى من ابن عمر رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. والعمل على هذا الحديث على أن المرأة الحائض أنه يسقط عنها إيش؟ ها طواف الوداع إذا كانت قد أفاضت، إذا كانت قد أفاضت، فهذا والحديث يدل على جواز إيش؟ تأخير طواف الإفاضة إلى يوم الثالث أو يوم الرابع قبل النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها أليست قد أفاضت، يعني أنها أفاضت ولا ما أفاضت. في حديث آخر قال هل أفاضت، يعني هل طافت طواف الإفاضة أم لم تطف رضي الله عنها، فدل على جواز تأخير إيش؟ طواف الإفاضة إلى اليوم الثالث والرابع، وأنه لا يلزم في يوم العيد، في يوم العيد، وأن المرأة إذا خشيت الحيض أنها تبادر إيش بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد التعريف، بعد إيش التعريف، أي بعد عرفة، بعد عرفة، ولا يصح قبل هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم على أن طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد عرفة، وهو يوم، وبعد عرفة إنما هو إيش يوم العيد وما بعده. فالمرأة الحائض إذا حاضت فإنه تنفر وليس عليها شيء. نعم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد جعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت حضت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، الحديث صريح على أن المرأة تفعل كل أعمال الحج ولا تجتنب سوى إيش الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، فإنها ترمي الجمار وتقرأ القرآن أيضا إذا من غير مس، وتفعل ما يفعل الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص إيش شيئا سوى ها سوى الطواف، سوى الطواف. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، هذا يدل على أن المرأة إذا كانت نفساء أو أصابها الحيض أنها إيش تغتسل في الميقات وتحرم كما يحرم تحرم المرأة الطاهرة، لا فرق بينهما، إلا أنها إيش تجتنب إيش الصلاة وتجتنب العبادات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أما باقي العبادات فإنها تفعلها ولا حرج. نعم. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاط عن لحظة نعم نعم عن الحجاج بن أرطاط عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال له عمر خررت من يديك. خررت الكسر عندي ها الكسر الله. طيب خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاط مثل هذا، وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد. نعم، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما قال كما أشار إليه الترمذي بقوله إيش حديث غريب، حديث غريب. والحديث دليل لقول من قال إيش إن طواف الوداع للمعتمر واجب، للمعتمر إيش واجب، وهذا قول لبعض الشافعية وأحد القولين إيش في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب أكثر أهل العلم وهم جمهور العلماء على أنه يستحب وليس بواجب، على أن طواف الوداع للمعتمر سنة وليس بواجب. أما الحج فقد تقدم معنا أن المرأة رخص لها، الحائض رخص لها، هذا يدل على أن غيرها إيش لم يرخص لها. وقد جاء في الصحيحين النبي أن بحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أما المعتمر فإنه لا يجب عليه طواف الوداع. للمعتمر حالتان: الحالة الأولى إذا طاف وسعى ثم خرج مباشرة، خرج مباشرة، فإنه باتفاق العلماء ليس عليه إيش؟ ها، ليس عليه طواف وداع. الثاني إذا طاف وسعى وحل ثم مكث في مكة، هل يجب عليه أم لا يجب عليه؟ ذكرت لكم أن جمهور العلماء أنه لا يجب عليه. نعم. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهذا أصح. نعم، حديث جابر رضي الله عنه، وكذلك جاء في صحيح مسلم من طريق آخر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين كان معه بين الصفا بين الصفا والمروة وبين في الكعبة سوى طواف واحد. هذا يدل على أن القارن ليس عليه سوى إيش؟ سعي واحد فقط، ليس عليه سوى سعي واحد فقط. فإذا قدم القارن وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فإنه يجزئه ذلك، ولا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد إيش؟ ها، بعد التعريف، بعد عرفة، بعد التعريف. أما أهل الكوفة فإنهم يرون أنه عليه إيش؟ أن عليه سعيين، سعي عند القدوم وسعي إيش؟ للحج بعد، ها، بعد التعريف، كالمتمتع سواء. وهذا قول ضعيف، والصواب أنه أن من حج قارنا فإنه لا يجب عليه سوى سعي واحد. كذلك المفرد فإن أعمال القارن وأعمال المفرد سواء التلبية، فإن المفرد يقول لبيك حجا، أما القارن فإنه يقول لبيك حجا وعمرة. الفرق الثاني أن جمهور العلماء على أن القارن إيش؟ ها، عليه هدي، بخلاف المفرد فإنه لا هدي عليه. أما المتمتع فإنه يجب عليه طوافان وسعيان، فإنه إذا قدم يطوف ويسعى ثم يحل، وهذه إيش؟ للعمرة. ثم بعد ذلك إيش؟ إذا أهل يوم التروية فإنه يطوف ويسعى سعي الحج، ويسعى سعي إيش؟ سعي الحج، بخلاف القارن والمفرد. نعم. باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. نعم، المقصود بالمهاجر هو من هاجر من مكة إلى المدينة، فإنه يحرم عليه أن يبقى في مكة، وجميع من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم حرمة، بل هو من الكبائر أن يرجع إلى مكة ويسكن في مكة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثة أيام بعد قضاء النسك أن يبقوا في مكة، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك ينفروا. واستدل بعض العلماء على قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء نسكه أن طواف الوداع من النسك، أن طواف إيش؟ الوداع من النسك، وأن الإنسان إذا طاف طواف الوداع أنه لا يجب عليه أن ينصرف مباشرة، أن ينصرف مباشرة، خلافا لكثير من الناس في زماننا هذا يعتقد على أن الإنسان إذا طاف طواف الوداع أنه يجب عليه أن يخرج مباشرة، وأنه لو تأخر ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو عشر لتأخير مثلا رفقة وغير ذلك، أو أنه إذا بات غصبا عنه أنه يجب عليه إعادة الطواف، فهذا قول ليس له أساس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدي بالبيت، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف فليخرج؟ ها قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها قال فليكن آخر عهدك بالبيت، ما قال طف واذهب اطلع من مكة، ما قال طف واذهب. وهذا فهم خاطئ لكثير من الناس أنه يجب عليه مباشرة إذا طاف أنه يخرج مباشرة، وهذا ليس بصحيح، وإنما يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر المناسك هو أن يطوف بالبيت ثم بعد ذلك يمضي، ثم بعد ذلك إيش يمضي. يعني إذا نوى الإنسان أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يرمي في اليوم 13 ويقضي أشغاله أو يزور أرحامه وغير ذلك، نوى أن يجلس مثلا يومين 3 4 5، نقول لا تطوف طواف الوداع متى؟ إلا بعد أن تنوي الرجوع إلى بلدك. نعم. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا إيش؟ ها كان يكرر هذا الدعاء حال رجوعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام حال الرجوع، يعني أنه إذا ركب مثلا من مثلا من المدينة إلى القصيم مثلا، ها أنه أول ما يركب يقول هذا الدعاء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان قابله مكان رفيع فإنه لا مانع إيش أن يعيد هذا الدعاء ويقول آيبون عابدون تائبون سائحون لربنا عابدون. نعم. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. نعم، وهذا القول الأخير هذا قول منابذ لهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ها قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، هذا يدل على بقاء إيش؟ على بقاء إحرامه، بقاء إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث المرء على ما مات عليه. نعم. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. نعم، لأن المحرم محظور عنه إيش؟ الطيب، والصبر أو الصبر كلاهما جائز، يجوز الإسكان ويجوز إيش؟ الكسر، يجوز أن تقول الصبر ويجوز أن تقول الصبر، هكذا قال عياض وغيره من أهل العلم. وقوله أن يضمدهما بالصبر يعني إيش؟ ضعهما إيش؟ على عينيك، ضع على عينيك الصبر، لأنه دواء مر، دواء إيش؟ مر، وليس فيه إيش؟ طيب، وليس فيه طيب، فلا بأس للمحرم أن يتداوى وأن يشرب العلاج وأن يضمد أيضا جراحه باللفافة وغير ذلك ما لم تكن مطيبة، فإذا كان العلاج فيه طيب ينضح بالطيب فإنه يمنع منه. نعم. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم. فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث فيه دليل كما قال الترمذي رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا اضطر لفعل محظور أنه يفعله ثم يفدي، والفدية كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها إيش؟ ها؟ إما أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق هو ثلاثة آصع، يعني أنه يطعم كل مسكين إيش؟ نصف صاع، نصف إيش؟ صاع، ونصف الصاع يختلف من طعام إلى طعام من حيث الثقل، لأن الكيل يختلف عن إيش؟ ها؟ عن الوزن، الكيل يختلف عن الوزن، فوزن التمر ليس كوزن إيش؟ الرز، ووزن الرز ليس كوزن إيش؟ الذرة أو الدخن أو غير ذلك، فإنها تختلف من حيث الأوزان لكنها متساوية من حيث إيش؟ الكيل، من حيث إيش؟ الكيل، فعليه نصف صاع. فإذا احتاج الإنسان لحلق رأسه كان يكون مثلا به جروح لا يستطيع أن يداويها إلا بالحلق، أو فيه قمل كما جاء عن كعب بن عجر رضي الله عنه، أو أن الإنسان احتاج مثلا أن يلبس حذاءه مثلا الشراب مثلا، أو احتاج أن يغطي رأسه لأذى به لمرض وغير ذلك، فإنه يفعله ويفدي ويتخير بين هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأخوة مسألة، وهي أن بعض العلماء يطلق الدم على هذه الثلاث، وهي مسألة مهمة، يعني أن بعض العلماء بعض الفقهاء يقولون إذا فعل كذا وكذا فعليه دم، فقولهم عليه دم لا يعني إيش؟ أنه يلزمه إيش؟ الذبح فقط، وإنما يقصدون بذلك إيش؟ هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من قول بعض العلماء. فمن تدبر كلام العلماء في هذه المسألة وجد أنهم يطلقون الدم على هذه الثلاثة ولا يقصدون إيش؟ ذات الذبح. نعم. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. نعم. ويلحق بالرعاة من كان في من كان مثلهم، من كان إيش؟ مثلهم كالشرط مثلا أو أصحاب مثلا الذين يعملون في الدفاع المدني أو في المستشفيات وغير ذلك أو لهم مرابطات وغير ذلك، فإنهم يلحقون في هذا في هؤلاء، فإنه لا مانع إيش أن يجمع يومين في يوم في يوم واحد، فإنهم إذا رموا جمرة العقبة في يوم النحر فقد حلوا، فإذا لم يستطع أن يأتي يوم القر الذي هو يوم الحادي عشر فإنه لا مانع أن يؤخرها إيش إلى يوم الثاني عشر ثم ينفر، أو إذا لم يستطع أو لم إذا لم يستطع أن يأتي في اليوم الثاني عشر فإنه فإنه يرمي في اليوم الحادي عشر يومين، حق الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينفر بعد ذلك من الغد بعد الزوال، بعد الزوال، فإنه لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص للرعاة، والرعاة بإمكانهم أن يوكلوا غيرهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالتوكيل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أيضا أنه يوكل غيره بالسقاية، مع أن السقاية سهلة جدا، بل إنهم يستطيعون أن يقفوا عن السقاية وغيرهم يسقي الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر واسع في هذه الحالة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يرمي في اليوم الحادي عشر، لا مانع أن يؤخر في اليوم الثاني عشر، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة أخرى ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يفعل ما يفعله بعض الناس، يرمي 14 ثم 14، وهذا تداخل في العبادة لا يصح، هذا تداخل في العبادة لا يصح، بخلاف من كان موكلا، من كان موكلا فإنه لا مانع أن يرمي 14 ثم 14 ثم 14، لا مانع من ذلك، لأن العبادة ليست له بذاته، وإنما هي لشخصين مختلفين. نعم، لعله يكفي إن شاء الله بعد الصلاة، إن شاء الله نكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا